بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ويل للذين يفتنون الناس عن دينهم بالاجتهادات المارقة، وويل للذين يتبعونهم ويوالونهم، ولا عذر لكليهما، فالحق أوضح من أن تدنسه الفتن. هذه الحكمة ترد على حكمة أخرى أو شعار آخر يقول أن يردده أصحابه، يقولون أو يتبنون فيه بعض النصوص يفهمونها فهما خاطئا، وهي أن كل مجتهد مأجور، وهذه قاعدة خاطئة. كل مجتهد، ليس كل مجتهد مأجور. هل ننظر إلى نوع ذلك الاجتهاد، إلى ما أدى إليه ذلك الاجتهاد، ما المصادر التي اعتمد عليها ذلك الاجتهاد، ما الدوافع التي دفع إليها ذلك الاجتهاد، ما النتائج التي خرج بها ذلك الاجتهاد، هل هي دوافع ربانية؟ هل هذا المجتهد بذل حقا وسعه في الاجتهاد، أم أنه فقط أراد أن يخرج إلى الناس باجتهادات مارقة، اجتهادات تصدع صفهم، اجتهادات تفرق شملهم، اجتهادات تثير الفتن بينهم، مثلهم مثل المجتهد أو مثل الفقيه أو مثل العالم مثل سائر الناس. يعني حتى السياسي يجتهد، وحتى العسكري يجتهد فيقتل الناس، والسياسي يجتهد فيخدع الناس، كذلك الفقيه يمكن أن يجتهد فيصد الناس عن الدين الحق، وبتلك الاجتهادات التي تؤذي الدين وتسيء إليه وتحرفه. فالذين يعتبرون أن كل من وضع العمامة على رأسه أو لبس الطيلسان أو جلس مجالس الإفتاء أو وقف على المنابر يعزلونه عن الحساب، أو يعطون له حصانة شخصية أو حصانة ذاتية، هؤلاء في الحقيقة مفتونون. ولذلك القرآن الكريم يذكر السادة ويذكر غيرهم، يذكر السادة الذين تكبروا وتجبروا، الذين ظلموا الناس، الذين أساءوا إلى الأمة، الذين لم يعطوا تلك الرعية التي تتبعهم حقها من النصيحة. النصيحة هي الإخلاص في التعامل معه، كذلك هؤلاء المجتهدين. عندما نتأمل ما حصل في الأمة جميعا ابتداء من القرون الأولى، نجد أنهم للأسف يرجعون كل شيء للاجتهادات الخاطئة، ثم لا يكتفون بأن يلوموا هؤلاء المجتهدين الخاطئين، وإنما يذكرون أن لهم أجورا على ذلك. ما حصل في صفين من حرب معاوية الظالمة على الإمام علي وعلى الثلة من السابقين الصادقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعتبرونه اجتهادا أخطأ فيه. هم نعم يذكرون أنه أخطأ، ولكن يذكرون أن له أجرا على ذلك. أما أولئك الضحايا الذين سقطوا، آلاف وعشرات آلاف الضحايا الذين سقطوا، ليس في ذلك التاريخ فقط، بل على مدار التاريخ، الذين والوا الإمام علي، والذين قتلوا واضطهدوا وظلموا من آل بيت النبوة أو من والاهم، يعتبرون كل ذلك يعني ليس جريمة، وإنما هو مجرد اجتهاد. تحريف الدين، تحويل الدين من نظام سياسي عادل يحكم الأمة، وجاء الدين أسرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل الأنبياء لتحقيقه في الواقع، جعله شيئا لا قيمة له. باسم ماذا؟ باسم الاجتهاد الخاطئ. كأن الإسلام لم يأتي لنظام سياسي، وتحول الملك نظام إلى أنظمة ملكية متعفنة، أنظمة تسوسها أسر وليس تسوسها الشريعة. فهؤلاء للأسف يعني حرفوا الدين في هذا الجانب، كما حرفوا في الجانب الاقتصادي، كما حرفوا في كل الجوانب الأخرى، بسبب هذا الأمر ما يسمى بالاجتهاد. فقال لك هذا اجتهد فأخطأ وهو مأجور على خطئه. ما حصل لهذه الفترة الأخيرة في سوريا وفي ليبيا وفي كل بلاد الإسلامية، مجتهدين يظهرون على القنوات يفتون بالقتل، يفتون بالدمار، ثم في الأخير بعد أن يفعلوا ما يفعلوا تبرر اجتهاداتهم بأنها اجتهادات خاطئة، وأن هؤلاء الذين أفتوا بذلك علماء ولحومهم مسمومة، وينسون الشباب الذين قتلوا، سواء من الذين استمعوا تلك الفتاوى أو من الذين راحوا ضحايا تلك الفتاوى، وينسون تلك الأراضي، الأموال التي انتهكت، التي ثروة الأمة، ثروة الأمة التي أخذها الطغاة وأخذها المجرمون بسبب هذا الأمر. فلذلك القرآن الكريم يذكر أنه لا عذر لأحد، الاجتهاد له أسس، ليس كل من لبس العمامة مجتهد، ليس كل من نال منصبا يسمي نفسه رئيس اتحاد العلماء أو رئيس مجلس الحكماء أو مفتي الدولة الفلانية. من قال لك أن هذا مفتي؟ من قال لك أن هذا عالم؟ هل كل من ألف كتابا عالم؟ هل كل من نال شهادة معينة عالم؟ العالم شيء آخر، والاجتهاد شيء آخر، كما أن الأولياء مكتومون ومسترون ومختفون، كذلك العلماء، العلماء الحقيقيون يمنعون من الظهور في الإعلام، يمنعون من الظهور أو خطاب المجتمع، لأن خطابهم وعلومهم واجتهاداتهم لا تخدم الظالمين، لا تخدم الشيطان الأكبر، لا تخدم المستبدين، ولذلك يقربون من يشتهون. في ذلك الوقت الذي حصلت في سوريا كانت هناك اجتهادات أخرى، كان هناك عالمان، إذا صح أن نسمي أحدهما عالما، أحدهما يسكن في بلده في سوريا، يدعو الناس إلى الحكمة، ويدعو إلى السلام، ويدعو إلى الحوار، ويدعو إلى التفاعل مع المطالب الشعبية بسلام وأمن ووفق آليات قانونية ومؤسسات، ووفق مؤسسات الدولة حتى لا تنهار. وشخص آخر في دولة أخرى ترعاها أو هي تحت حماية أكبر مجرم في الأرض، يصدر فتواه ليس فقط بقتل العسكر، وإنما بقتل ذلك العالم نفسه. ثم يقال هذا اجتهاد، أي اجتهاد هذا؟ طبعا هنا الذي يتحمل مسؤولية ليس ذلك الذي سمى نفسه عالما أو سماه الناس عالما فقط، وإنما أولئك الغوغاء الذين اتبعوا، لأنه كان بين أيديهم أو بين أعينهم عالمان، أحدهما يحث على الورع ويحث على السلم ويحث على الحوار وعلى الحكمة، وهي كلها قيم قرآنية وقيم عقلية، والآخر يدعو إلى الحرب وإلى عدم الحوار وإلى عدم السلام وإلى تخريب الأوطان، لكن هم اختاروا بمحض إرادتهم ذلك الذي يحرض على الخراب، وتركوا لذلك الذي يدعو إلى السلام ولم يعملوا عقولا. فلذلك لا عبرة لهؤلاء الغوغاء بأنهم كانوا ضحايا اجتهادات. ما دمتم كنتم ضحايا اجتهادات فلماذا لم تتبعوا الصادقين؟ لماذا عندما تذهبون إلى طبيب وتجدون أن دواءه لم يجدكم أو لم ينفعكم تذهبون إلى طبيب آخر؟ لماذا يعني في هذا الأمر بالذات تأخذون بهذا الرأي ولا تأخذون بهذا الرأي؟ إذن هذه كلها هكذا يقال أبر حتى في غيرها، في الشهادات السياسية، لماذا تتبعون هؤلاء الذين يحرضون، الذين يدعون إلى سفك الدماء وتتركون غيرهم؟ لذلك هذه الحكمة تقول تنفي هذه العلة، هذا المبرر الشيطاني الذي أدخله ليس فقط للمفتين بل حتى لعوام الناس، أن العالم مهما فعل، السياسي لو فعل خطأ بسيط يعزل من السياسة ويسب ويعتبر تاريخه تاريخ الأسود، لكن الفقيه حتى لو أفتى ما أفتى، حتى لو فعل ما فعل، حتى لو تسببت فتاواه في خراب الأوطان وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، يعتبرونه وكأنه نقي صاف، وأن ذلك اجتهاد وأنه أخطأ فيه. الاجتهاد شيء آخر، اجتهاد يحتاج إلى اجتماع، يعني هذا المجتهد الذي يريد أن يفتي في مسألة تتعلق بالسياسة يحتاج إلى أن يدرس المسألة من كل الزوايا ومن جميع العلماء، وأول من يقصدهم من تعلقت بهم القضية. أنت في سوريا لماذا لا تذهب إلى الشيخ البوطي، إلى هؤلاء المشايخ الذين كانوا في سوريا، وتسألهم وتبحثون عن المخرج السلمي الأمني الذي ينقذ البلاد ويحقق المطالب من غير إزهاق دماء؟ وهكذا الأمر في التاريخ الأول، كيف تعتبرون الإمام علي الذي وردت الوصية به، وردت الحاجة الكثيرة عنه، واعتباره رمز للحق يدور مع الحق حيث دار، كيف تعتبرونه صنوا وندا لذلك المجرم الطاغية المستبد الذي حرف الإسلام وانتهك الأعراض وقتل المسلم؟ كيف يعتبر هذا مجتهدا؟ كيف يعتبر الطلقاء قد وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد؟ من أين لكم هذا؟ هو وغيره ممن اتبعه، هل يمكن اتباع السابق عمار بن ياسر تضعه في مرتبة واحدة مع عمرو بن العاص؟ هل تضع أولئك الذين وقفوا مع الإمام علي وضحوا من أهل بدر مع المتخلفين الذين لم يسلموا إلا متأخرين، أو مع أهل الشام الذين لم يكونوا يعرفون الإسلام أصلا وتلقوه من معاوية وكعب الأحبار وغيره وأخذوا تصورهم عنه كما كانوا يأخذونه عن المسيحية وغيرها؟ كيف تعتبرون هؤلاء مجتهدين؟ هل وصل مرتبة الاجتهاد؟ ومن أعطاهم هذه المرتبة؟ طبعا هذه أمثلة فقط حتى نعرف الواقع. الشخص كل إنسان مسؤول عن دينه، لا ينبغي أن يعلق أخطاءه أو ما يحصل له من انحرافات عن الدين على العلماء أو على الكتب. الكثير من الكتب تحوي تحريفات مثل ما حصل في الأمم الأخرى، تدفع إلى العنف أو تدفع إلى الكراهية أو تدفع إلى الإحقاد أو تدعو إلى القيم تخالف القيم القرآنية. فلماذا تتبعها؟ لماذا تترك هؤلاء تلك الكتب التي تدعوك إلى السلم، إلى الأمن، إلى الروحانية، إلى القيم الأخلاقية؟ فأنت محاسب على ذلك. نعم يسأل الناشر ويسأل الكاتب ويسأل الموزع ويسأل صاحب المكتبة ويسأل كذلك القارئ، كل شخص له حظه من المسؤولية. الكاتب يسأل ويحاسب عن كل شخص افتتن بكتابه، والقارئ يسأل أيضا على ذلك. لا يتصور أن الأمر يعني كأن العدالة الإلهية فقط تفرض سلطانها على الكاتب، لا، الكاتب والموزع والناشر وكل من دعا إلى شيء. حتى ورد في الأحاديث في الآثار أن من أعان ظالما حتى بإعطائه دوات. يعني كان بعض الملوك وبعض الحكام، طبعا لا أسمي خلفائهم ملوك العباسيين، طلب من شخص من عالم أن يعطيه الدوات، أمامه دوات ليكتب بها، فقال لا أعطيك. قال لماذا؟ قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعين ظالما، أنا لا أدري ماذا تكتب في هذه الدوات. يعني هذا الدوات التي سأعطيك إياها قد تكتب فيها حكما بالإعدام، قد تكتب فيها أمرا ملكيا جائرا ظالما، فأكون لك شريكا لك فيه. هذا هو الورع الحقيقي. فالكاتب الذي يكتب ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فلذلك هذه مسؤولية خطيرة، مسؤولية عظيمة، وهي على جميع الناس، ليس فقط على الكتاب أو كذا أو الكاتبين أو كل القراء الناشرين المفتين القنوات الإعلامية المخرج المصور المهندس الصوت، كل شخص ساهم في جريمة من الجرائم له حظا من تلك الجريمة. ولا يقال فلان عالم، يعني كأن من قال لنا يعني هذا الإشكال الكبير أننا نتوهم أننا إذا أعطينا شخصا مرتبة معينة أنه كذلك عند الله، ليس كذلك. قد يكون الشخص عالما عندنا وهو أجهل الجهال عند الله تعالى، وقد يكون شخصا أميا عندنا وهو أعلم العلماء عند الله. ولهذا بعض الصالحين سئل يعني قالوا له في مسألة، فقال يعني قالوا له الفقهاء يخالفونك، فقال لهم وهل رأيت فقيها بعينك؟ الفقيه هو كذا وكذا. أول شيء في الفقيه هو الورع، يحتاط يحترز، يخاف أن يقتل حتى نملة، فكيف بقتل ناس، بقتل بشر؟ يخاف أن يفتيس أمرا قبل أن يأخذ بكل مجامع البحث فيه، بعد أن يفني عمره في البحث فيه. ليس يفتي هكذا ويصدر الفتاة وهكذا ويجامل السلاطين ويجامل الأمراء ويجامل الظلمان. هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، وهذه لها علاقة بالسلوك. السالك قد يقوم الليل وقد يصوم النهار وقد يذكر الله كثيرا، ولكنه في نفس الوقت قد يأتي يوم القيامة وفي عنقه ملايين القتلى يحاسبونه. هو لم يقتله، هو لم يقتل ربما نملة في حياته، ولكنه بسبب مواقفه التي لم يجتهد فيها وإنما تبناها من غيره يحاسب عليها. ولذلك يعني هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الخطر. نحتاط في ديننا، نتورع في ديننا، لا نسارع إلى قبول كل شيء، بل نعرضه على القيم القرآنية. القرآن جاء للسلام، جاء للمحبة، جاء للرحمة، جاء للوحدة، أي شخص يدعون للإلحاد فهو منفي من القرآن، فهو منفي فننفيه عنا، وإلا فإن الشيطان يستعمله وسيلة لصدنا. والحمد لله رب العالمين.